بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. تقدم معنا تعريف الكتاب، وأن العلماء رحمهم الله لا يذكرون هذا المصطلح إلا إذا كانت المادة العلمية واسعة كثيرة، ومن هنا يضطرون إلى تقسيمه إلى أبواب وفصول ومباحث. وقوله رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة تطلق بمعان، يقال صلى إذا دعا، ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي يدعو لهم. وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه الرجل بزكاته دعا له وصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومن إطلاق الصلاة بمعنى الدعاء قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فهي تقول: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فهذا دعاء. فقال: عليك مثل الذي صليت، أي دعوت به. وتطلق الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى عبده، فإنها رحمته. ومنه قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، أي رحمة. وتطلق الصلاة بمعنى البركة والزيادة والنماء، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك لهم. وأما الصلاة في اصطلاح العلماء رحمهم الله فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هذه العبادة ذات الأقوال والأفعال، الأقوال من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والتشهد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وقراءة القرآن وذكر الله. وقولهم مفتتحة بالتكبير، المراد به تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة لا تفتتح بغير تكبيرة الإحرام. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقول المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بهذه العبادة، أعني عبادة الصلاة. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة، وهذا منهج كثير من أئمة الحديث والفقه رحمهم الله، أنهم يبتدئون بالطهارة لأنها وسيلة إلى الصلاة، وقد سبق الكلام على ذلك. ولأن الله أمر بالطهارة قبل الصلاة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فيبتدئون ببيان أحكام الوضوء وأحكام الطهارة، من وضوء وغسل وتيمم وبيان لنواقض الوضوء ونواقض الغسل وغير ذلك من أحكام الحيض والنفاس، ثم بعد ذلك يبينون أحكام الصلاة. ومن أهل العلم من استفتح بكتاب الصلاة وبدأ بمواقيت الصلاة كما هو صنيع بعض أئمة السلف كالإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ. ولا مشاحة، كلا الاصطلاحين وكلا المنهجين له عذره. وإذا ذكروا كتاب الصلاة فإنهم يعتنون ببيان أحكام الصلاة مفروضة ونافلة، ما يسمونه بصلاة التطوع، ويذكرون في كتاب الصلاة المقدمات المتعلقة بالصلاة في كتب الفقه من بيان حكم الصلاة ووجوبها وعلى من تجب، وبعد ذلك يبينون المقدمات المتعلقة بالشرائط التي أمر الشرع بتحصيلها من ستر للعورة واستقبال القبلة واستحضار للنية ونحو ذلك من الشروط. ثم بعد ذلك يبينون أحكام الأذان والإقامة، ومنهم من يقدم الأذان والإقامة على الشروط. وبعد بيان هذه المقدمات يبينون صفة الصلاة سواء في ذلك الأركان والواجبات والسنن والمستحبات. وبعد أن ينتهوا من صفة الصلاة كاملة تامة يبينون أحكام الواجب منها وغير الواجب ببيان الأركان والواجبات. فإذا فرغوا من بيان صفة الصلاة وبيان ما يجب من أقوالها وأفعالها وما لا يجب، شرعوا في بيان الجبر، وذلك ببيان أحكام سجود السهو. ثم بعد ذلك يتطرقون للصلاة، صلاة الجماعة والإمامة وأحكام الإمامة، ثم يتكلمون على ما تشترط له الجماعة من صلاة الجمعة وما تكون له الجماعة تطوعا ونافلة، ما تشرع له الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء والعيدين على القول بعدم فرضيتها. ثم بعد ذلك يبينون ويختمون ويتبعون بصلاة الأحوال كصلاة الخوف والجمع في السفر، ثم يختمون بأحكام الجنائز. هذا ما سيدرج عليه المصنف رحمه الله، وبهذا تكمل مادة الصلاة فريضة ونافلة، ومادة الصلاة في مقدماتها وصفاتها وجبر نواقصها. وقد اعتنى المصنف رحمه الله بأمرين في كتابه العمدة. الأمر الأول استيعاب الأبواب المهمة في كتاب الصلاة، والأمر الثاني مراعاة الاختصار، لأن هذه العمدة، هذا الكتاب الذي هو العمدة، من أخصر المختصرات، ولقد وفق رحمه الله توفيقا عظيما في هذا الاختصار والاستيعاب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول رحمه الله كتاب الصلاة: الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركانه الجليلة العظام، فرضها الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام وجعل لها صلة بينه وبين عباده. قيل سميت بذلك من قول العرب، من وصف العرب في السباق للثاني بالمصلي وهو الذي يأتي عقيب الأول، قالوا لأن الصلاة عقيب الشهادتين، ولذلك عظم أمر هذا الركن. ومن الدلائل على تعظيمه أن الله سبحانه وتعالى فرضها مباشرة بينه على نبيه دون أن تكون هناك واسطة، فخاطبه بها مباشرة ولم يوحي إليه بفرضيتها بواسطة كبقية الشرائع، وإنما أسري به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم عرج به إلى السماوات العلى، فأمره الله عز وجل بخمسين صلاة بخمسين صلاة. فراجع ربه في قصته مع موسى الثابتة في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فما زال يراجع ربه حتى بلغ الخمس. قال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربه وسأله التخفيف حتى بلغت خمسا، فقال الله عز وجل: هي خمس وهن خمسون. وهنا وقفة، أن قوله هن خمس وهي خمسون ليس المراد من الحسنة بعشر أمثالها، لا، وإنما المراد أن من صلى هذه الخمس كمن صلى 50 صلاة، ثم يعطى على كل صلاة مضاعفته فضلا من الله عز وجل وكرمه، لأنه إذا كان المراد به أن الصلاة بعشر أمثالها فهذا أصل في المضاعفة لا يحتاج إلى تنبيه. ولذلك قرر الأئمة رحمه الله أنها 50 ويعطى أجر 50 صلاة كأنه صلى 50 صلاة فضلا من الله عز وجل. ففضلها الله بالفرضية المباشرة، ثم فضلها الله بالفرضية من فوق 7 سماوات في ذلك المقام العظيم، بعد أن وقف جبريل عند سدرة المنتهى وقال هذا مقامي فامضي لوجهك لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فخاطبه الله عز وجل بفرضية الصلاة في ذلك المكان المفضل المشرف المكرم، وحاز فضيلة الوقت، لأن تلك الليلة كما يقول بعض العلماء هي من أفضل الليالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هناك ليلة أعظم من أن يقف صلوات الله وسلامه عليه فوق أطباق السماوات العلى يخاطبه الله عز وجل ليس بينه وبينه واسطة؟ ولذلك نص العلماء أنها أفضل الليالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل جعل فرضيتها لا تختص بهذه الأمة، والصلاة مفروضة على من قبلنا، ولذلك لفضلها وشرفها فرضت على الشرائع، حتى إن أنبياء الله سألوا الله أن يعينهم عليها، فقال الله عن خليله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وقال عن نبيه عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهي لا تختص بأهل الإسلام، وإنما هي مفروضة على المسلمين وغيرهم، وجعلها الله عز وجل صلة بين العبد وبين ربه، فمن حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وما من عبد يقيم حقوقها وواجباتها على الوجه الذي أمره الله إلا صعدت إلى السماء وعليها نور ففتحت لها أبواب السماوات، حتى تنتهي وتصعد وتعرج حتى تنتهي إلى ما شاء الله تنتهي إليه، فتشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني. يقول رحمه الله كتاب الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بكتاب الصلاة. نعم. قال رحمه الله: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث الشريف عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه استفتح به المصنف رحمه الله كتاب الصلاة، وهذه ميزة من ميزات كتاب العمدة، أنه يعتني بذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحاح والسنن. استفتح المصنف رحمه الله بهذا الحديث لأنه يدل على فرضية الصلاة ووجوبها وعظيم فضلها أيضا، ومن عادة العلماء أن بيان الفضل يبين أهمية الشيء، وقوله عليه الصلاة والسلام 5 صلوات فيه دليل على أن الذي فرضه الله من الصلوات 5، ومن هنا قال بعض العلماء بعدم وجود صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف لأن الذي فرضه الله 5، واستدل به الجمهور على الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع على أن الوتر ليس بواجب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات، ولو كان الوتر واجبا لكانت 6، ونص عليه الصلاة والسلام على أنها 5، فدل على أنه لا يجب غيرها من الصلوات. وفي الوتر استدلال الجمهور صحيح وقوي، ولكن بالنسبة لإسقاطهم للوجوب في مسألة العيدين وغيرها مثل صلاة الكسوف والخسوف ففيها أوامر، في صلاة الخسوف والكسوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، هذا أمر. وهذا الأمر لا يمتنع أن نقول بوجوب صلاة الكسوف لأنها لعارض. وحديثنا حديث عبادة المضطرد يعني اليومي، وما كان واجبا اضطرادا لا يمنع وجوب ما يشرع ما يجب لعارض ولسبب مخصوص، فلا تعارض بين هذه الأوامر. هذا من الأجوبة التي يجاب عنها عند من يقول بوجوب الصلوات من العيدين والاستسقاء ونحوها. وقوله عليه الصلاة والسلام كتبهن أي فرضهن، وقوله خمس صلوات أجمل عليه الصلاة والسلام لعلم المخاطب بها، وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله عليه الصلاة والسلام اليوم والليلة هذا من فضل الصلاة، لأن الله فرض فرائض تكون في العمر مرة كالحج، وتكون في الحول مرة كالصوم والزكاة، وتكون في الحول مرة بالصوم على العباد عموما من توفرت فيه شروط الصوم، والزكاة من ملك المال لعارض لسبب، ومنها ما يكون مضطردا في كل يوم. فالصلاة من الفرائض ومن الأركان الواجبة يوميا، ومن هنا فضلت على بقية الأركان الأربعة الثلاث الباقية من هذا الوجه لأنها تجب يوميا. وقوله عليه الصلاة والسلام فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد. المحافظة على الصلاة أولا محافظة على شرائطها بالطهارة كما أمر الله عز وجل من تطهير الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة واستحضار النية والقيام بالحقوق والواجبات التي أمر بها قبل الصلاة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء في بعض الروايات، وفي بعضها استقبل القبلة، فأمره بما يجب للصلاة. ثم من المحافظة عليها القيام بأركانها وواجباتها، وتتم المحافظة والإقامة بتحصيل السنن المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس بالمحافظة في صلاته من صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فهذا أتم ما يكون في المحافظة. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فيه دليل للجمهور على أن ترك الصلاة تساهلا لا يقتضي الكفر مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله تحت المشيئة. ومن هنا حمل قوله من لم يحافظ أي صلى بعضا وترك بعضا، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله. وأجيب بأن المحافظة المراد بها في الأركان والواجبات، ورد هذا الجواب بالحديث الصحيح أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح عمله، وإن تقص منها شيئا قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فجبر النقص فيها. وفي استفتاح المصنف رحمه الله بهذا الحديث إشارة إلى الحكم، وسيبني على ما تضمنه الحديث من دلالة الأحكام بوجوب الصلاة وفرضيتها. نعم. قال رحمه الله فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. فالصلوات الخمس التي ذكرناها واجبة أي مفروضة على كل مسلم بالغ عاقل. فرضية الصلاة ثابتة بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله تعالى أقم الصلاة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أمر بإقامتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقوله أقم أمر والأمر للوجوب، وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهذا فيه إلزام الصلاة في مواقيتها. ودلت السنة أيضا على هذا المعنى من فرضية الصلاة، وذلك في الأحاديث الصحيحة، ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فبين أنها ركن من أركان الإسلام. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فهذا يدل على فرضية الصلاة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما دليل الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلاة فريضة من فرائض الإسلام وأنها ركن من أركانه، ولذلك قالوا إن فرضية الصلاة معلومة من الدين بالضرورة فهي من الفرائض المحتمة اللازمة واجبة على كل مسلم. خرج بهذا الكافر وجوب على المسلم لأن الله خاطب به المسلمين وقال النبي أقم الصلاة، والأمر للنبي أمر لأمتي عليه الصلاة والسلام من بعده. وفي قوله على كل مسلم هذا أصل الإجماع قائم على أن المسلم مخاطب بها، واختلف في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، والمسألة معروفة في الأصول وهي كما قال بعض الأئمة: طويلة الذيل قليلة النيل. وكلهم متفقون على أنه لا يخاطب بالصلاة إلا بعد الإتيان بأصل الإسلام الذي لا تصح الصلاة بدونه وهو الشهادتان. وقوله على كل مسلم بالغ عاقل أي مكلف، البلوغ أصله الوصول، والشخص البالغ البلوغ صفة للشخص ينتقل بها من طور الصبا إلى طور الحلم، وإذا انتقل إلى طور الحلم صار مكلفا. وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، فجعل الطور طورين: طور صبا وطور حلم، وجعل تكليف في الحلم وأسقطه في الصبا، فينتقل الإنسان بهذه الصبا إلى مرتبة التكليف. والبالغ مجمع على فرضية الصلاة عليه، ولكن الصبي ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مميزا وهو من له 7 سنوات فيؤمر بالصلاة ولا يضرب على تركها، يؤمر استئناسا وتعليما وإرشادا إلى أن يبلغ 10، فإذا بلغ 10 ضرب عليها. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث السنن: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فالصبي يضرب على الصلاة إذا بلغ 10 سنين، ومن كان دون 7 لا يؤمر، ومن بلغ 7 يؤمر ولا يضرب ما لم يبلغ 10، فإذا بلغ 10 ضرب عليها. وقوله عاقل أي غير مجنون، فالإجماع منعقد على أن المجنون غير مكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق، كما في حديث علي وعائشة في السنن وهو حديث صحيح، فدل على أن المجنون لا تجب عليه الصلاة. وهذان الشرطان لهما شرطات تكليف: البلوغ والعقل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حول ظهر، على القول بأن 18 والصحيح أنها 15. نعم. قال رحمه الله: إلا الحائض والنفساء. إلا الحائض والنفساء، إلا استثناء، وهو إخراج لما يتناوله اللفظ. فلما قال على كل مسلم بالغ عاقل دخلت المرأة الحائض والمرأة النفساء، لأن قوله على كل مسلم مراد به جنس المسلم الذي يشمل الذكر والأنثى، وجنس البالغ وجنس العاقل. فاستثنى المرأة الحائض والنفساء فإنه لا تجب الصلاة عليهما. واختلف هل يخاطبان ويسقط عنهما الفعل لوجود العذر أو ليستا بمخاطبتين ولا يتوجه عليهما الخطاب أصلا، في خلاف عند علماء الأصول. وعلى هذا يلغزون فيقولون هل تجب الصلاة على أحد ولا تصح منه؟ يكون الجواب الحائض والنفساء على القول بتوجه الخطاب إليهم. هل تجب الصلاة على أحد ولا تصح منه؟ إن قلنا إن الخطاب متوجه وسقط لوجود العذر ينطبق على الحائض والنفساء، إلا الحائض والنفساء فإنهما لا يصليان. في الصحيح من حديث الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعمرة بنت عبد الرحمن حينما سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. فقالت رضي الله عنها كنا نحيض على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعلى هذا اختلف العلماء هل يتوجه الخطاب أو لا يتوجه. فالمصنف يختار أنها لا تجب أصلا على حائض ولا نفساء. نعم. قال رحمه الله فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. فمن جحد وجوب الصلاة فله حالتان، الجحد الإنكار يقول ما في صلاة فينكر أن في الإسلام صلاة، أو ينكر فرضية صلاة واحدة ويقول الصلاة كلها واجبة إلا الفجر والعياذ بالله، أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. فمن جحد فرضية الصلاة كلها أو فرضية صلاة من الصلوات فأكثر، فإنه إما أن يكون عن علم، جحد والعياذ بالله عن علم وقامت عليه الحجة، هذا كافر بإجماع العلماء رحمهم الله، لأنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يفرض الصلاة وهذا يقول ما هي فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها فرض على المسلم وهو يقول أنها ليست فرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر. وهذا وجه تكفير المنكر للمعلوم من الدين بالضرورة. وإذا أنكر وجوب الصلاة للجهل من أمثلته، هذه مسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل نطاقها محدود ولها ضوابط عند العلماء رحمهم الله. أن يأتي مثلا شخص فيسلم ثم نقول له صل الظهر، يقول أي ظهر؟ ما في ظهر، لأنه لا يعرف شرائع الإسلام، وهو ما يسميه العلماء بحديث العهد بالإسلام أو حديث العهد بالجاهلية، فيجهل يقول ما في صلاة، أو تقول له صل يقول ما في صلاة، فإن هذا جاهل يعلم وتقام عليه الحجة. نعم. قال رحمه الله وإن جحدها عنادا كفر. وإن جحدها عنادا كفر، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله. ووجه ذلك أنه كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فإنه كافر بإجماع العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها. ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤخر الصلاة عن وقت وجوبها. الصلاة بالإجماع لها بداية ولها نهاية، وهو ما يسمى بالوقت، والأصل في ذلك أن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ووقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدد، فهي مؤقتة زمانا. والدليل على هذا التأقيت أن الله تعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل الإقامة عند دلوك الشمس وهو زوالها، فأشار إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فذكر أربعة فروض ضمنا في الآية، ثم قال في الفرض الخامس قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالصلاة مؤقتة، ولذلك نزل جبريل صبيحة الإسراء فأما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت لما زالت الشمس صلى يومين متتاليين، ففي اليوم الأول صلى الظهر في أول وقته، وكذلك العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم لما كان اليوم الثاني نزل جبريل عليه السلام فصلى في آخر وقت الظهر وآخر وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم قال يا محمد ما بين هذين وقت، أي ما بين هذا الوقت في اليوم الأول واليوم الثاني وقت يصلي فيه ويسعى الإنسان أن يصلي فيه. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يؤخر ولا أن يقدم، كما لا يجوز له أن يصلي الظهر قبل زوال الشمس، لا يجوز له أن يؤخر الظهر ما بعد صيرورة ظل كل شيء مثله، كما سيأتي في المواقيت إن شاء الله، لا يجوز. وهذا محل إجماع بين العلماء على الأصل. ومن هنا صلى جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في صحيح مسلم وغيره وسأله عن الصلاة فقال له صلي معنا هذين يعني اليومين، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم به مثل ما فعل جبريل به، فصلى في اليوم الأول في أول وقت وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال أين السائل؟ فلما أتى السائل قال ما بين هذين وقت، أي يلزمك أن تصلي الصلاة في هذا الوقت، وهذا هو الأصل أن الصلاة مؤقتة ولا يجوز للمسلم لا أن يقدمها ولا أن يؤخرها، فقال ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، كما لا يجوز التأخير لا يجوز التقديم، ولا تصح الصلاة مقدمة على وقتها إلا فيما استثناه الشرع. قال رحمه الله إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. إلا لناو جمع الصلاة، الجمع بين الصلاتين يقع في أربع صلوات، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أما الفجر فلا تجمع، والجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء يقع تقديما وتأخيرا، فالتقديم أن تصلي الثانية منهما في وقت الأولى، فتصلي العصر في وقت الظهر وتصلي العشاء في وقت المغرب، وجمع التأخير أن تصلي الأولى في وقت الثانية، وحينئذ تصلي الظهر في وقت العصر وتصلي المغرب في وقت العشاء. في هذه الحالة خرج المكلف عن وقت الصلاة إحدى الصلاتين، إما الأولى إن كان جمع تأخير فأخرها، وإما الثانية إن كان جمع تقديم فقدمها، فهذا كله ثبتت به الرخصة عند وجود الموجب وهو السفر كما سنبينه إن شاء الله في موضعه. وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لناو جمعها. فلو أن شخصا كان في سفر وحضرته صلاة الظهر، المصنف رحمه الله يقول إلا لناو، والنية القصد، ومعنى ذلك أنه إذا لم ينوي لم يكن جمعا وإن كانت الرخصة موجودة. فلو أنه كان في سفر ثم سهى عن الظهر والعياذ بالله، نسي، أذن عليه الأذان مع السفر نسي حتى دخل عليه وقت العصر، فإنه يصلي الظهر قضاء لا جمعا، لأنه يعذر للنسيان، قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فحينئذ لم تكن عنده نية للجمع، فصلاته للظهر في وقت الثانية وهي العصر وقعت قضاء ولم تقع جمعا، لأنه يشترط أن ينوي أن يجمع الثانية في وقت أن يجمع الأولى في وقت مع الثانية تأخيرا كما في الظهر مع العصر والمغرب وعلى العشاء. نعم. قال رحمه الله فإن تركها تهاونا بها استثيب ثلاثا. شيخ عبد الله إلا لناو، قال رحمه الله إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. أو مشتغل بشرطها، الاشتغال بشرط الصلاة مثلا ستر العورة والطهارة، يشتغل بستر العورة، ما عنده ثوب يستتر به إلا ثوب واحد، إلا ثوبا واحد، هذا الثوب مشقوق وإذا صلى به انكشفت عورته، يحتاج إلى خياطة ولا يستطيع أن يضمه ولا أن يلبسه، لا بد أن يخيطه، ففي هذه الحالة لو أراد أن يخيطه لم يبقى من وقت الصلاة إلا قدر ما يخيط، بحيث لو خاط خرج وقت الصلاة، هذا ما يسميه العلماء بازدحام الحقين. هل نقول إنه يخيط القميص ثم يصلي وذلك لأن الله فرض ستر عورة في الصلاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل صلاة لحائض بغير خمار، فدل على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة والله فرض ذلك، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال وهي الصلاة، أي عند كل صلاة. فنقول إنه يجب عليه أن يخيط القميص ولا يصلي عريانا، أو نقول إنه سقط عنه شرط ستر العورة للعجز ووجب عليه تقديم شرط الوقت، هذا ما يسميه العلماء بازدحام الحقين وازدحام الشرطين، ازدحام الشروط من أمثلة هذا، يزدحم شرط ستر العورة مع شرط الوقت، إن ستر عورته خرج الوقت، وإن صلى عريانا أدرك الوقت، وهذه سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لكن من حيث الأصل بعض العلماء يرى أنه إذا اشتغل بستر عورته أنه يشتغل بستر عورته ويخيط القميص ولو خرج وقت ثم يصلي. وهكذا لو أنه وجد الماء في بئر ولا يستطيع أن يأخذ الماء إلا إذا نزحه ويحتاج إلى وقت حتى ينزح بالدلو قدر ما يكفيه لوضوء أو غسل، ولم يبقى على طلوع الشمس إلا قدر يسير بحيث لو نزح الماء أو توضأ بعد نزحه طلعت الشمس خرج وقت الفجر، هل يصلي بالتيمم بناء على أن هذا الماء موجود صورة مفقود حكما، أم أنه يقدم شرط الطهارة وينتظر حتى ينزح الماء ثم يصلي لأنه لا يصح أن يتيمم والماء موجود؟ هذه مسائل تعرف عند علماء بالازدحام، فالمصنف رحمه الله قال مشتغل بشرطها، فاختار رحمه الله قول من يقول إنه يشتغل بالشرط، وهذا قول قوي. وهناك الحقيقة احتياط يخرج الإنسان من الخلاف، يصلي على حالته ثم ينزح ويتوضأ ويصلي بعد خروج الوقت، إذا فعل ذلك خرج من خلاف العلماء وترك ما يريب إلى ما لا يريبه، ولا شك أن هذا أفضل وأكمل، لكن لا يجب عليه ذلك وإنما على سبيل الندب والاستحباب. نعم. قال رحمه الله: فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا. فإن ترك الصلاة تهاونا بها استتيب ثلاثا ثلاثة أيام، وإلا قتل حدا عند الجمهور، وذلك أنه إذا عرضت عليه الصلاة ثلاثة أيام ولم يصلي حكى بعض العلماء أن قتله عند الجمهور كفرا، لأنه أبى عن الصلاة وكان هذا الإباء بمثابة الإعراض التام، وفرق بينه وبين الترك، فإن العرض بالاستتابة أقوى وأبلغ من الترك تهاونا. وإذا ترك الصلاة تهاونا لا يصلي، وطلع على حاله أنه لا يصلي أو رفع إلى القاضي بشهادة الشهود أنه ترك الصلاة، فيعرض يسجنه القاضي ثم يعرض عليه الصلاة ثلاثة أيام، كل ما حضر وقت صلاة أمره أن يصلي، أمر بالصلاة وذكر بها، فإن أصر على الترك قتل في مذهب الجمهور رحمه الله من المالكية والشافعية والحنابلة، وعند الحنفية أنه يحبس حتى يصلي إلى أن يموت، والصحيح مذهب الجمهور أنه يقتل، أنه إذا تركها ثلاثة أيام وعرضت عليه الصلاة واستتيب ثلاثة أيام أنه يقتل ولا يسجن. قال رحمه الله: فإن تاب وإلا قتل. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. الأذان الإعلام، يقال آذن بالشيء إذا أعلم به، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام. وهو في الاصطلاح إعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة من أقام الشيء إذا أتى به على وجهه، وهي تطلق بمعنى القيام ضد القعود، وهي مصدر، وتطلق بمعنى الاستقامة مثل قولهم أقام الشيء إذا كان معوجا فأصلح اعوجاجه. وأما في الاصطلاح فالإقامة بعض العلماء يقول إعلام بالقيام إلى الصلاة، وهذا فيه دور، ولذلك الأدق والله أعلم أن يقال الإعلام بفعل الصلاة، وهو أن المصلي يطلب منه أن يقوم إلى فعل الصلاة، فيقول الإعلام بالقيام إلى الصلاة صار دور، لأن مادة قام بالقيام من الإقامة، فأصبح هناك دورا في التعريف. وقول المصنف رحمه الله: باب الأذان والإقامة، شعيرتان من شعائر الإسلام، الأذان والإقامة، شرعهم الله عز وجل للصلاة، وخصت هاتان الشعيرتان بالصلاة المفروضة، فلا يؤذن ولا يقام إلا لصلاة مفروضة من حيث الأصل. وهذه الشعيرة دل على مشروعيتها دليل الكتاب والسنة والإجماع، أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إذا أذن بالأذان الثاني في صلاة الجمعة. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقولوا إذا ناديتم أي أذنتم للصلاة. والسنة دلت على مشروعية الأذان والإقامة، فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا بالأذان فقال: يا بلال قم فأذن. وكذلك أقام بلال رضي الله عنه الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن بلالا كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تحرك من وراء الستر قام فأقام الصلاة. وقصة إذا رأيتموني فقوموا حينما عجل بلال مشهورة في هذا المعنى، وهي في الصحيحين أيضا. والأصل الأذان والإقامة شرعا للإعلام بالصلاة، واختلف العلماء في زمان مشروعية الأذان والإقامة، قيل السنة الأولى من الهجرة وقيل الثانية، والصحيح أنها في السنة الأولى على ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. ولمشروعية الأذان قصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أهمهم وأقربهم أمر الحضور إلى الصلاة، فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا، فقالوا: ناقوسا كناقوس النصارى. فقال بعضهم: اتخذوا بوقا، قيل: بوقا كبوق اليهود. فلم يريد المشابهة. فنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه فأري في منامه رأى رجلا ومعه ناقوسا، فسأله ذلك الناقوس أن يبيع، قال: ماذا تريد به؟ قال: أعلم به الناس بالصلاة. فقال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. قال: إذا تقول الله أكبر الله أكبر، وذكر ألفاظ الأذان. فأتى عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره القصة، فقال: إن هذه رؤيا خير. ثم قال له: ألقه على بلالا فإنه أندى منك صوتا. فشرع الأذان بهذه الحادثة، وجعل الله عز وجل في الأذان الخير الكثير. قد أجمع العلماء رحمهم الله على فضل الأذان، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، قيل إعناقا وأعناقا، قيل أطول الناس أعناقا أي أنهم يحشرون وقد طالت أعناقهم أي فوق الخلائق، وحينئذ لا يلجمهم العرق في عرصات يوم القيامة. وقيل كناية عن علو المنزلة، لأن من طالت عنق تقول فلان طويل العنق إذا كان عاليا مكان، لأنه إذا طال عنقه ارتفع رأسه، فهو كناية عن العزة وعلو المكانة يوم القيامة عند الله عز وجل. واللفظ إعناقا أي إسراعا إلى دخول الجنة، لأن العنق ضرب من السيف، كما قال أنس رضي الله عنه في سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما دفع من عرفات إلى مزدلفة: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة. فإعناقا إسراعا إلى دخول الجنة. ومن فضل الأذان أنه لا يؤذن مؤذن فيسمع صوته جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، فهو ينادي ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فيشهد له كل من سمعه. وهذه فضيلة عظيمة. صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فدعا لهم بالمغفرة. وهذا يدل على فضيلة الأذان أيضا، أن له فضل، أن له فضلا. وكذلك أيضا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى به الرجل حتى وهو وحيد في غنمه وباديته، قال لأبي موسى رضي الله عنه: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. وهذا كله يدل على فضل الأذان. والصحيح أن الإمامة أفضل من الأذان، قد اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح أن الإمامة أفضل، لأن الأذان وسيلة للصلاة، والإمام يقيم الأصل وهي الصلاة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فالإمام يقيم خير الأعمال. وثانيا أن الإمام يخطب الجمعة فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله على أنها في المؤذن فإنها شاملة للإمام أيضا في ذكره ونصحه وتوجيهه للناس. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن معروف، السبب في هذا أن الله فضل بلالا وشرفه. ولقد يعجب الإنسان تعجب كيف أن بلالا رضي الله عنه خص بهذه المنزلة العظيمة، وقد عذب في أحد أحد، وكان يرمى على ضحضاح وعلى الرمضاء في شدة الحر والقر في مكة، وتوضع عليه الحجارة ويشوى بها جلده وهو يقول أحد أحد، يغيظ بها المشركين، فرفع الله قدره وأعلى منزلته وشرفه فجعله مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على فضله، وأن الأذان له فضيلة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال له إني سمعت دفا عليك في الجنة. وفي الأذان والإقامة يقول العلماء إنهما شعيرتان من شعائر الإسلام، فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام وهي شعار البلد المسلم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا قوما انتظر إلى وقت الصلاة، فإن سمع الأذان أمسك عن قتالهم، وإن لم يسمع الأذان غزاهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول رحمه الله باب الأذان والإقامة: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالأذان والإقامة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعد بيان مقدمة الصلاة، لأن أول ما يكون في الصلاة النداء والدعوة إليها. نعم. قال رحمه الله: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. وهما أي الأذان والإقامة مشروعان، لأنه ثبتت الشرعية كما ذكرنا بالكتاب والسنة والإجماع للصلوات الخمس، فيؤذن للصلوات الخمس. وفي الصلوات الخمس تفصيل: إن كانت الصلاة حاضرة فلا إشكال، لكن لو أنه خرج وقت الصلاة فهل يشرع الأذان والإقامة؟ لو أن جماعة سافروا ثم نزلوا بالليل فناموا حتى فاتتهم صلاة الفجر واستيقظوا بعد طلوع الشمس، هل يؤذنون ويقيمون؟ الجواب نعم، يشرع للحاضرة والفائتة. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما عرس في مقدمه من غزوة تبوك قال: يا بلال اكلأ لنا الليل. قال الراوي الصحابي رضي الله عنه: فوقعنا وقعة ألذ ما تكون للمسافر من شدة الإعياء والتعب، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام القوم، ثم نام بلال فلم يستيقظ الناس إلا بالشمس قد أدركهم حرها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا بلال؟ فقال: أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله، يعني نمت كما نمت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أتى بلال ما زال به حتى نام، الشاهد قال: ارتحلوا فإنه منزل حضرنا فيه الشيطان. ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فصلى رغيبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى بالقوم صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الأذان يشرع للحاضرة والفائتة، كذلك يشرع الأذان للجماعة، وشرعيته للأذان للجماعة شرعية واجبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذنون ولا تقام بينهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم، ومن هنا صار الأذان واجبا. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كنت في غنمك فأذن، هذا أمر، والأمر للوجوب، فالأصل وجوب الأذان والإقامة. و هذا الوجوب قلنا للجماعة، أما إذا كان الشخص وحيدا منفردا فبعض العلماء يرى عدم الوجوب، وإنما تجب عليه، منهم من يسقط الوجوب للأذان والإقامة، ومنهم من يوجب الإقامة ولا يوجب الأذان، ومنهم من يوجبهما معا. قال رحمه الله هما مشروعان أي الأذان والإقامة. نعم. قال رحمه الله وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. دون غيرها أي فلا تشرع لصلاة الجنازة، فلا يؤذن ولا يقام لصلاة الجنازة ولا لصلاة الخسوف والكسوف، فلا يؤذن الأذان المعروف لصلاة الخسوف والكسوف ولا للعيدين، ولذلك اقتصر الخسوف والكسوف على قول الصلاة جامعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلا يؤذن ولا يقام لغير الصلوات الخمس، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأذان مشروع للصلاة الصلوات الخمس فقط. نعم. قال رحمه الله للرجال دون النساء. للرجال بلا إشكال في شرعية الأذان، أما النساء فقد اختلف العلماء، النساء إذا كانوا مع الرجال فهم تبع، لكن لو أن جماعة من النساء أردنا أن يقمن جماعة فهل يشرع أن يكون لهم مؤذن؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الجماعة للنساء، هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء؟ على قولين مشهورين، الحنفية والمالكية على المنع، والشافعية والحنابلة على الجواز. والصحيح مذهب الشافعية والحنابلة لحديث أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها عند أحمد في مسنده وأبي داود في السنن، أن النبي أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بأهل دارها جماعة. قال الراوي فلقد رأيت مؤذنها شيخا كبيرا قد سقط حاجبا، يعني من المعذورين، فكان يؤذن لها في جماعتها ثم ينصرف للجماعة، فدل هذا على مشروعية الأذان لجماعة النساء من الرجال لا من النساء، وهذا يؤكد أن صوت المرأة عورة، وقد بينا هذا ودلت عليه السنة في الصحيح حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فالتسبيح ذكر الله، لو كانت المرأة كالرجل لسبحت، صرفت عن ذكر الله إلى التصفيق، أن تضرب ببطن كف على ظهرها أو تضرب بأطراف الأصابع على تفصيل عند علماء، فصرفت عن ذكر الله عز وجل إلى الفعل لخطر قول المرأة، أن الرجل مجبول على الفتنة بصوت المرأة، ومن هنا قالوا أن صوت عورة فلا تؤذن، وجمهور العلماء على أن المرأة لا تؤذن، خلافا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله الذين قالوا بالجواز. فللرجال دون النساء، أي أنه لا يؤذن إلا الرجال ولا تؤذن المرأة. نعم. قال رحمه الله والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه. الأذان 15 كلمة، 4 للتكبيرات في أول الأذان، و4 للشهادتين منقسمة لشهادة أن لا إله إلا الله ولشهادة أن محمد رسول الله، مرتين مرتين لكل واحدة، و4 للحيعلات، اثنتان حي على الصلاة اثنتان حي على الفلاح، وتكبيرتان وتهليلة، هذه 15 كلمة. هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة رحمهم الله، وهو أذان بلال رضي الله عنه في المدينة، والأصل في الأذان هذا الأذان، لأن قصة عبد الله بن زيد رضي الله عنه ورد في هذا اللفظ الذي لا ترجيع فيه على الروايات المشهورة. وأما الترجيع فقد جاء في أذان أبي محذورة، قد كان بعد فتح مكة حينما رجع عليه الصلاة والسلام وقفل من غزوة الطائف، فأذن أبو محذورة رضي الله عنه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانه وأقره على ذلك، فصار أذان المكيين بالترجيع، والترجيع من رجع إلى الشيء ورجع الشيء إذا أعاده، والمراد بذلك أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، ثم يرجع ويرفع صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بصوت عالي. هذا الترجيع يقول به الشافعية والمالكية رحمهم الله، والصحيح أنه جائز ومشروع، وأن المؤذن إن شاء أذن بالأذان المعروف عن بلال، وإن شاء أذن بالأذان الذي فيه ترجيع، هذا من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بهذا أنه سامح في ذلك ووسع فيه، وأن الأمر واسع، إن شاء أذن بلال أذان بلال بالمدينة في القديم، وإن شاء أذن بأذان أبي محذورة لا بأس ولا حرج. وعنه رواية ثانية اختارها طبعا صاحب المختصر وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ومشى عليها المصنف لا ترجيع فيها، فلا يرون الترجيع، والصحيح أن الترجيع جائز وأنه من السنة إن شاء أذن على هذه الصفة أو على هذه الصفة. نعم. قال رحمه الله: والإقامة إحدى عشرة. والإقامة إحدى عشرة كلمة. في الأذان يؤذن بالوصل في التكبير الله أكبر الله أكبر، ويؤذن بالقطع فيقول الله أكبر الله أكبر فيفصل في التكبير ويصل، وإن وصل فوجهان، يصل بالرفع الله أكبر الله أكبر فيضم الراء، أو على نية الوقف فقال حركت حركة الهمزة إلى الراء فيرونها مفتوحة كما اختاره بعض أئمة اللغة فيقول الله أكبر الله أكبر، ففي هذه الحالة يكون على نية الوقف وهو وجه محكي عن المبرد من أئمة اللغة واختاره أئمة الحنفية رحمه الله وغيره. والشاهد من هذا أنه إن شاء وصل وإن شاء فصل، وكلاهما جائز ومشروع. والإقامة 15 كلمة بالتكبير ثم الشهادتان دون مرتين ثم الحيعلات حي على الصلاة حي على الفلاح مرة مرة ثم قد قامت الصلاة مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فهذه 11 كلمة في الإقامة، فيسقط تكرار الشهادة وتكرار التكبير وتكرار الحيعلة. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا. هذه الصفة في الإقامة طبعا اختارها الحنابلة رحمه الله ومعهم الشافعية، والحنفية يخالفونهم والمالكية أيضا يخالفون في مسألة إفراد الإقامة. واستدل الحنابلة ومن وافقهم من أهل الحديث الظاهرية في مسألة إفراد الإقامة وعدم تكرار الشهادة بقوله أمر بلال، حديث أنس الصحيح، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، المراد بذلك الإيتار في الأربع في التكبيرات والشهادتين وفي الحيعلات، وعلى هذا تختصر الإقامة إلى 11 كلمة. قال رحمه الله: عالما بالأوقات. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يلحق المغمى عليه بالمجنون أم بالنائم فيكون مكلفا بالنسبة لوجوب الصلاة وجزاك الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اختلف العلماء رحمه الله في المغمى عليه، هل يأخذ حكم المجنون غير مكلف ولا يطالب بالقضاء، أم أنه في حكم، هل هو في حكم المجنون أو هو في حكم المكلف فيطالب بقضاء ما فاته من الصلوات أثناء إغمائه؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، والأقوى أن المغمى عليه في حكم المجنون فلا يجب عليه قضاء. وفائدة هذه المسألة مثلا الآن حينما يغمى على بعض المرضى 3 أشهر تحت الأجهزة، مثلا إذا أغمي عليه فإنه قد يجلس مثلا بالشهور، لو أفاق لا يطالب بقضاء لا صوما ولا صلاة. والأصل في ذلك أن الذين قالوا إن المغمى عليه في حكم المجنون حجتهم قوية، لأن من قال إنه في حكم المكلف قالوا لأنه أشبه بالنائم، فإذا استيقظ يطالب بالصلاة، وهذا ضعيف، لأن النائم إذا أيقظته يستيقظ، والمغمى عليه لو أيقظته لا يستيقظ، ولذلك هو في حكم المجنون، شبهه بالمجنون أقوى من شبهه بالنائم، وغلب الشبه الأقوى، ومن هنا يطالب لا يطالب بالقضاء ولا يطالب بفعل الصلاة إذا فاتته الصلاة. بعض العلماء فرق بين الغيبوبة اليسيرة والغيبوبة الكبيرة، وأثر عن بعض الصحابة أنه قضى اليوم واليومين ك كما في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، ولكن الأقوى ما ذكرناه أنه في حكم المجنون ولذلك لا يجب عليه قضاء. وقد قوى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشبه، فإنه ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما مرض مرض الموت أراد أن يقوم عليه الصلاة والسلام بالصلاة فسقط فأغمي عليه فاغتسل، ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه فاغتسل. فاغتساله هذا يقوي أنه في حكم من زال عقله وليس في حكم من هو نائم، وهذا يجعل القول بسقوط التكليف عنه أقوى من القول بمؤاخذته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الأذان الزائد يوم الجمعة على الحال التي يعمل بها الآن وجزاكم الله كل خير؟ هذه سنة عن عثمان رضي الله عنه وارضاه. الأذان الثاني يوم الجمعة سنة وأجمع المسلمون على العمل بها، وهي سنة باقية سواء زالت الحاجة أو لم تزل، لأن السلف الصالح رحمهم الله لم يفرقوا في هذه السنة بين حال وأخرى. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأذان الثاني يوم الجمعة وهو الأول فعله عثمان رضي الله عنه في زمن خلافته، ودرج عليه عمل المسلمون عمل المسلمين في سائر الأقطار والأمصار، وبقيت سنة من سنن الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم. ولو قال قائل إنه زال السبب، نقول كم من سنن زال سببها وهي باقية، كما في الرمل زال سببه الذي شرع من أجله وهو باقي، فلا يشترط. وكذلك في الأصل عند العلماء رحمهم الله الذي نص عليه أنه مشروع، ولم يفرقوا بين القرى الصغيرة التي قد لا يحتاج فيها إلى هذا الأذان والقرى الكبيرة والمدن، لأن البعض قد يقول إن الآن لسنا بحاجة للأذان نلغيه، فنقولنا هذه مخالفة للسلف ومخالفة لإجماع الأمة ومخالفة للسنة عن خليفة راشد مأمور باتباع سنته. ولذلك أئمة الإسلام هذه كتبهم موجودة وفتاويهم موجودة، لم يفرق أحد بين القرى العامرة التي تحتاج إلى الأذان الثاني والقرى التي لا تحتاج. ولذلك نقول إن هذه سنة وتبقى، وما دام أن الله سبحانه وتعالى أجراها على يد هذا الخليفة الراشد فإنها تبقى كما أبقاها أئمة السلف ودواوين العلم، والمسلم مطالب بالاتباع لأثر من مضى قبله، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وفقكم الله تعالى. هذا سائل يقول: وجهونا للطريقة الصحيحة في التعامل مع أبنائنا الصغار والكبار وفي أمر الصلاة والمحافظة عليها وجزاكم الله كل خير. إن الطريقة الصحيحة ما تجد إلا في القرآن والسنة، لكن السائل ينبغي أن يشفق على من يسأله، حينما تسأل وتقول أريد الطريقة الكاملة الصحيحة كذا، يعني قل نريد بعض التوجيه، أشفقوا علينا فنحن ضعفاء تحت رحمة الله عز وجل، لن تجد قولا كاملا يقص به الحق إلا قول الله جل جلاله، قول رسوله عليه الصلاة والسلام. قل نريد بعض التوجيه، نريد بعض الإرشاد. فمما يوجه به المسلم أن بركة الأبناء وخير الذرية في الأبناء والبنات إذا كانوا على طاعة الله عز وجل، ومن أفضل ما يكون تحبيبهم في هذا الخير من إقامة الصلاة، تذكيرهم بهذه الشعيرة وما لها من العواقب الحميدة في استقامة حال العبد في الدنيا والآخرة، وفي حفظ الله عز وجل للعبد بالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي كونها صلة بين العبد وربه، يذكر الصغير منذ صغره بهذا الخير كما ذكر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، وأخذ بمجامع قلبه فبصره، فيبصر الوالدان الولد ذكرا وأنثى بفضيلة الصلاة وعواقبها الوخيمة، ويخوفان من ضد ذلك. هذا أول شيء، الإقناع، لأن القناعة الذاتية تحرك إلى العمل، فمن كان عنده قناعة ذاتية بصلاح الشيء وعظم أثره ونفعه استجابت نفسه له، والتخويف من العكس. فإذا نشأ منذ نعومة أظفاره محبا للصلاة خائفا من تضييعها وضياع حقوقها، تقص لهم القصص المؤثرة ويبين لهم العواقب الوخيمة لمن لا يصلي، وكيف تكون نسأل الله العافية حاله يوم القيامة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل واد في جهنم قال بعض المفسرين لو سير فيه جبال الدنيا لذابت من حره، وهذا للذين هم عن صلاتهم ساهون، فكيف بالذين لا يصلون والعياذ بالله. فيذكر وخوف الصبي بالله عز وجل. كذلك أيضا أخذ الأبناء إلى المساجد وتعليمهم الأدب مع الكبار والأخذ على أيديهم من عدم التشويش وأذية المصلين وتحبيبهم في الخير. والله ما أخذت ابنك إلى مسجد وإلى بيت من بيوت الله وعودته بيوت الله إلا كان لك مثل أجره. فإذا كبر وأصبح يذهب إلى المساجد لن يخطو خطوة إلا وضعت في ميزان حسناتك، فأنك أنت الذي علمته. وإذا علمته الصلاة فوالله لم يستقيم عوده بين يدي الله عز وجل إلا أجرت بأجره في كل حرف وفي كل كلمة. هذه سوق الآخر الرابحة، تحرص على ذلك. كذلك أيضا بالترغيب بذكر النماذج الطيبة من إخوانه، فإذا كان له إخوان يحافظون على الصلاة تظهر محبتهم ومودتهم وتشيد بهم حتى يأتسي بهم الغير. ثم لا تنسى ما بينك وبين الله من دعوة في ظلمات الليل أو في سجودك أو في مظان الإجابة، أن يهدي الله ذريتك وأن يجعلها مقيما للصلاة كما فعل ذلك أنبياء الله وخيرة من خلقه. قال الله عن الخليل عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وإن شاء الله سيكون غدا درس في وقته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على إقام الصلاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله